بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في اللعان. قال: باب في اللعان. ثم ذكر جملة من تلك المرويات في هذا الحكم، وهو اللعان في حالة أن الرجل يتهم المرأة بالزنا ثم لا يجد بينة إلا نفسه، أو أراد نفي ذلك أو نسب ذلك الولد، فعند ذلك إن لم يكن هناك بينة كانت الملعنة بين هذا الرجل وبين امرأته التي اتهمها بالزنا، أو أراد من خلال ذلك الأمر نفي نسب ذلك الولد الذي حبلت به المرأة، فكانت هذه الملعنة، وعلى أساسها يتم المفارقة بين الزوجين، وأنها فرقة أبدية حتى لو قام الرجل بعد ذلك بتكذيب نفسه، فنقول أنها فرقة أبدية، لا يجوز أن يعود للمرأة مرة ثانية. وكانت هذه الرواية التي افتتح بها أبو داود رحمه الله الكلام تحت هذه الترجمة، كانت رواية عن عويمر العجلاني، كانت رواية عن عويمر العجلاني. وبينا أن عويمر العجلاني ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بذلك الأمر كنتيجة المخالفة، كنتيجة المخالفة عندما أصر على طرح ذلك السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل ابتداء عاصم ابن عدي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يعني قال: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ ولما سأل عاصم بن عدي رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب هذه المسألة، قلنا على أساس أنها لم تكن قد حدثت بعد، وأصر عويمر على طرح ذلك السؤال وقال: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، قال: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بذلك الأمر. وقلنا هذا هو دوما شؤم المخالفة، هذا هو شؤم المخالفة. قلنا قد يظن الإنسان في المخالفة أن هذا أمر يسير، ولكن انظر إلى المخالفة كيف تأتي بذلك الوبال على الإنسان، كيف تأتي بذلك الوبال على الإنسان. وكانت السنة في سنة المتلاعنين كانت الفرقة الأبدية بين الزوجين، قلنا حتى لو قام الرجل بعد ذلك بتكذيب نفسه فعلى ذلك لا يعود إلى امرأته مرة ثانية. ثم ذكر أيضا ذلك الحكم أن المرأة إن كان الإنكار من أجل الحمل فهذا الولد حيدعى بعد ذلك إلى أمه، يدعى إلى أمه، يبقى الولد للفراش وللحامل وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أصلا الولد بينسب إلى فراش الزوجية، أصلا الولد بينسب إلى فراش الزوجية، إلا في حالة أن الزوج قام بنفي ذلك الولد، قام بنفي ذلك الولد، يبقى حيقوم بنفي نسب هذا الولد حتى لا ينسب إليه، فتكون الملعنة بين الزوجين، وعلى أساسها هذا الولد حينسب إلى أمه ويدعى إلى أمه. لذلك قال لما أنكر عويمر حمل هذه المرأة فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها، وأن هي أمه، وبالتالي هذا على يقين، لكن نقول كل ما في المسألة أن الرجل نفى نسب ذلك الولد فحينتسب إلى أمه ويدعى إلى أمه، ففي حالة الميراث نقول أن الرجل لا يرث من ذلك الولد، لا، وكذلك هذا الولد لا يرث من ذلك الرجل، ولكن نجري ذلك الميراث، نجري ذلك الميراث بين هذا الولد وبين أمه. لذلك قال ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن ليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلعنه، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامس عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت ففعلت، فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. يبقى ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الرواية، وقال أنه في ليلة الجمعة في المسجد دخل ذلك رجل الأنصار المسجد وقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، قلنا لو تكلم واتهم المرأة بذلك الأمر ولم يكن هناك بينة يبقى يحد ظهر ذلك الإنسان، قلنا لأن ده هيبقى صورة قذف، يبقى لو قذف الرجل امرأته بالزنا وإن لم يكن هناك بينة كانت الملاعنة. وقلنا قبل نزول آية اللعان يبقى هذا الرجل طرح هذه المسألة أن الزوج هو الذي رأى هذه الواقعة، أن هذه المرأة كانت تزني، امرأته كانت تزني مع رجل، فلو تكلم ولم يكن هناك بينة يبقى نقول حد في ظهره، لو حد قذف أو قتل قتلتموه حيقتل به، فإن سكت سكت على غيظ، قال والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هذه الحادثة لم تكن قد وقعت بعد، ولكن نقول أن ذلك الرجل أقسم بربه سبحانه وتعالى أن يقوم بطرح هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقوم كانوا قد نهوا عن طرح المسائل التي لم تقع، قلنا الفتوى دايما بتكون على مسألة قد وقعت فبيتم السؤال عن ذلك، ولكن ده أصر بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا السؤال وعاب هذه المسألة لأنها لم تكن قد حدثت بعد، ولكنه قال والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فقال أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان. قال نزلت هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، يبقى نقول إنه هو أساسا الحادثة ما كانتش وقعت معه، ولكن لما أصر على طرح السؤال وأصر على المخالفة قلنا وقد نجد هذه المخالفة كأنها يسيرة، ولكن يعني هذا الأمر نعلم أن المخالفة تأتي بالشؤم على الإنسان، ونتذكر دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على ذلك الرجل الذي كان يطعم بشماله وقال له كل بيمينك، قلنا على الرغم من ده يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده من أداب الطعام نحن نطعم باليمين ولا نقدم الشمال، ولكن لما كان ذلك الرجل يطعم بالشمال ولم يطعم باليمين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه، بدا عليه، قلنا وكان سبب الدعاء هو مخالفة هذا الرجل لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعني في بعض الأحيان إنسان بيستهين بمخالفة السنة يقول إنها سنة، قلنا حتى لما بيتكلم عن السنة بيتكلم بشيء من تقليل من شأن السنة يقول إنها سنة كأنها يعني شيء زهيد لا يأبى به الإنسان ولا ينظر إليه، فنقول إن المخالفة دوما للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بذلك الوبال على الإنسان، تأتي بالوبال، نقول قد تكون هي سبب انحراف الإنسان عن صراط ربه المستقيم لما استهان بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، لذلك قال فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنها، وذكر كده فشهد الرجل أربع شهادات كيفية التلاعن بين الرجل والمرأة. يبقى البداية بتكون بالرجل، قلنا لأن هو صاحب الاتهام والذي اتهم المرأة، فيكون بذلك يبدأ بالرجل. يبقى في مسألة اللعان هيبدأ بالرجل. قال فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامس عليه إن كان من الكاذبين. يبقى نقول إن الرجل شهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما اتهم به المرأة، والخامسة أن لعنة الله عز وجل عليه إن كان من الكاذبين. وذهبت لتلتعن المرأة، وأن يضرع عنها العذاب إن هي يبقى تشهد بالله تبارك وتعالى أربع شهادات أنه كاذب في هذه التهمة التي اتهم بها المرأة، والخامسة أن غضب الله عز وجل عليها إن كان من الصادقين. فذهبت المرأة لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه، قلنا عشان يبقى فيه مهلة للتفكير، وأن عذاب الدنيا أهون بكثير من عذاب الآخرة، بل لا نسبة ولا تناسب بين الأمرين. فلذلك قال فأبت ففعلت. قلنا لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولكن نقول مضت المرأة وضرت عن نفسها العذاب، فلما أدبرها قال لعلها أن تجيء به أسود جعدة، فجاءت به أسود جعدة. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن هي تأتي بالولد على صفة كذا وكذا، قلنا صفة الرجل الذي تهمت فيه المرأة، فأتت على الوجه الذي أو النعت المكروه، فأتت بهذا الولد على النعت المكروه. كذلك أيضا نقول أن هذه الحادثة وقعت أيضا مع هلال بن أمية رضي الله عنه، كما يذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري. قلنا الكلام ده هو قبل ما تنزل آية اللعان، قبل نزول آية اللعان. فنقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل لو اتهم المرأة، سواء كانت هذه المرأة زوجة لذلك الرجل أو كانت امرأة أجنبية، يبقى نقول عند ذلك لابد من إقامة البينة، لابد من إقامة البينة، وإلا كان حيقام عليه حد قذف، وإلا حيقام عليه حد قذف. لذلك لما أتى هلال بن أمية رضي الله عنه وقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم شريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجل عن امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقرأ حتى بلغ من الصادقين، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يؤكد على ذلك الأمر، قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، وقالوا لا إنها موجبة، فقال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها استرجع، فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغي الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فبيذكر أيضا أن مسألة اللعان وقعت أيضا بين هلال بن أمية وبين امرأته، وأن هلال بن أمية رضي الله عنه طبعا أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزو تبوك ونزلت توبة هؤلاء، يبقى منها هلال بن أمية ومن والثاني كعب بن مالك، والثالث مرارة بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا الثلاثة الذين نزلت الآيات بتوبة هؤلاء كانوا قد تخلفوا بمن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، اتهم امرأته أنها زنت مع فلان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يبقى ده حد قذف، وإلا أنه هو يأتي ببينة أنها فعلا زنت. وقلنا البينة تتمثل في أربع رجال عدول، والعدالة كما بينا عدالة باطنة، لا يقتصر على العدالة الظاهرة فقط، ولكن لابد أن هي تكون عدالة باطنة، يبقى عدالة ظاهرة وباطنة. وقلنا العدالة الباطنة دي يبقى لابد أن يختبر فيها الإنسان، وحق للقاضي حتى لو شهدت عدول على تعديل هؤلاء القوم، قلنا حق للقاضي أن يختبر عدالة هؤلاء القوم، يبقى ده حق القاضي أيضا. يبقى نقول البينة أو العدالة الظاهرة والبينة، العدالة الظاهرة إن احنا لم نرى عليه معصية، فلان ده ما شفناهوش بيفعل حاجة نقول منكرة، يبقى دي عدالة ظاهرة. العدالة الباطنة لازم يكون مجرب، لازم يكون مجرب ومختبر في ذلك الأمر، وبالتالي نقول يبقى ده بنلمس تصرفات هذا الإنسان، وبالتالي نقول إن هو يعني لم يرى على هذه المنكرات التي يقدح بها في ذلك الإنسان لغير ذلك. فدي العدالة الباطنة. في العدالة الباطنة لابد من تعديل قوم لهذه البينة تشهد فعلا أن عندهم العدالة الباطنة، ويجيبوا الحيثيات، وبالإضافة لذلك أن هذا حق للقاضي إن هو أن ينظر ويجرب أيضا هذه العدالة. قلنا هي عدالة هؤلاء القوم، قلنا ممكن معدول ولكن قد يتوطؤون، ممكن يبقى فيه نوع من نوع التوطؤ، ممكن قلنا يتلاعب الهوى بالإنسان، يتلاعب الهوى بالإنسان. قلنا لأن هذه الأمر خاصة لما يكون اللي حيرمى بالزنا ده محصن، ففيها طبعا هنا القتل، فيها حيقتل حيرجم حتى الموت، فعلى ذلك نقول ان الشارع شدد في المسألة، في هذه المسألة، وبالتالي نقول سرعة يعني اطلاق الالفاظ على مثلا هذا زنا هذه زانية، يبقى على ذلك نقول لا نتكلم بذلك الامر الا ان كان عيانا، الا شفناه، ونقول عشان نتكلم به لازم يكون بينة متكونة من أربع شهود. قلنا لو كانت البينة أقل من كده، لو كان الذي رأى أقل من ذلك الأمر، يبقى نقول أنهم يفرقون بين هذا الرجل والمرأة، لكن يتكلمون، لا يتكلمون. قلنا على الرغم أن دولة رجال يعرفون بالصدق، لم يضرب عليهم الكذب، لكن مع ذلك نقول في حدود لا يتعداها الإنسان. قلنا عشان ترمي إنسان بالزنا يبقى نقول والله أمامك أمرين، إما أنه يقر ذلك الذي رمناه بالزنا، رمينا بالزنا ده، إما يقر وإما نكون بينا. إن لم يكن إقرار أو بينا يبقى عند ذلك حد في الظاهر، مهما كانت نقول مكانة هذا الإنسان الذي شهد بهذه الواقعة، مهما كانت مكانته، مهما كانت منزلته، يبقى نقول إن هو هذا إنسان الكل لم يختلف أنه صادق، لم يجرب عليه الكذب، لكن نقول طالما هو الذي رأى ذلك منفردا أو معه آخر أو نقول معه دون البينة، يبقى لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع. ولو البينة أساسا لابد تكون نظرت كده شافت الواقعة، يعني نقول لم يعني يروا أن هذه المرأة وذلك الرجل قد تجرد تماما من ملابسهما، من ملابسهما، ولكن نقول رأوا هذه الواقعة ورأوا الإلاج، يعني لابد أن هو من النظر كده. يبقى نقول حتى لو كان رأوا أن ذلك رجل قد امتطى هذه المرأة، ونقول وقع على هذه المرأة، لكن نقول عشان تشهد بالزنا يبقى لابد في مسألة الإيلاج، لابد ان هو يرى ان ذلك الرجل قد ادخل ذلك العضو في امرأته، وبالتالي نقول يبقى حنجد ان الشرع يشدد في هذه المسألة، ان دي اعراض، نقول يعني هذه المسألة ينبني عليها خراب بيوت، وكذلك ايضا فرقة الى غير ذلك واتهامات. قلنا حتى نجد ان الناس قد يتهمون ذلك البيت او الاولاد وغير ذلك، فنقول عشان كده الشرع شدد فيها، نقول البينة الأربعة نقول إنهم شاهدوا واقعة الزنا وعلى حال واحد، يعني على حال، يعني نقول بينة كده الأربعة شافوا، ولكن دول قالوا والله شفناهم كانوا على الجنب الأيمن، دول قالوا شفناهم على الجنب الأيسر، لا، كل نقول الأربعة يشهدون بالواقعة على وضع واحد، وأن يكون في مسألة الإلاج. يبقى نقول إن الشارع رخص عند ذلك أن ينظروا، طبعا حينظر إلى ذلك الأمر، فنقول إن هي إلاج. يبقى لو كان رجل عاري وامرأة عارية وهذا الرجل نقول وقع على المرأة لكن لم نرى مسألة الإلاج، يبقى نقول هي فاحشة يبقى فيها التعذير، لكن نقول عشان نقول ده زنا يبقى لابد من رؤية هذه الفعلة، لابد من رؤية الفعلة. قلنا الشرع بيشدد، قلنا الآن دي أعراض، وليس هناك سرعة في مسألة إلقاء التهم، أن خاصة أنه ينبني عليها القتل، يبقى إهدار دم فلان أو دم هذه المرأة إن كانت محصنة أو دم ذلك الرجل إن كان محصنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. يعني إحنا في بعض الأحيان نقول والله هذه امرأة تعرف بالفجور وده رجل أيضا فاجر، على ذلك أغلق الباب، أغلق الباب، يبقى لا نستطيع أن نقول يعني هذا زانة بهذه المرأة إلا بالرؤية. يعني على الرغم ان احنا نقول والله بالمنطق العقلي كده، امال يعني ده امراه فاجره وده رجل فاجر، امال نقول لما ينفرد كده يبقى هيفجر بيها، امال هيخش يعني نقول له هينفرد بالمراه ليه؟ ده الكلام اللي احنا نقوله، لكن نقول عشان تشهد يبقى دي شهاده لابد فيها من رؤيه، لابد فيها من رؤيه، يبقى لا يقتصر على المعرفه السابقه ان ده رجل فاجر وامراه فاجره، نقول يبقى فيها عقاب لو انفرد هذا الرجل بالمرأة واختلى بها في مكان لأراد يفجر بها، طالما لم نرى الفجور يبقى هيعذر، يبقى هيعاقب ويعذر، لكن نقول يقام عليه حد الزنا، يبقى حد الزنا لا بد فيها من الرؤية، لابد فيها، قلنا لأن دي فيها إهدار دماء، إهدار دماء لو كان الرجل محصن أو كانت المرأة محصنة. فعلى ذلك نقول لو كانت دون البينة يبقى السعي للتفريق بين ذلك الرجل وتلك المرأة، السعي بين التفريق بين هذه المرأة وذلك الرجل، إن كانت البينة كاملة يبقى وشاهدوا بهذه الواقعة، نقول إن هم لابد من الرؤية العينية لهذه الواقعة وأن يكون ذلك الإلاج. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا رجل على امرأة يلتمس البينة، يعني كأنه بيقول هلال بن أمية رضي الله عنه وارضاه لو ذهب كي يلتمس البينة لا انتهى ذلك الأمر، يعني عقبال ما يجيب البينة يكون والله قد انتهى ذلك الرجل من فعلتها، انتهت هذه المرأة من فعلتها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. دائما نقف مع حدود الأحكام، مع حدود الشارع، نقف دائما مع حدود الشارع، والله هو ده الحكم اللي موجود، وبالتالي لما نيجي نتكلم بنتكلم بسند من الكتاب أو السنة، هذا والحكم، والحكم لا يعرف المحاباة، مفيش محاباة، ودي حدود ما ينبغي الإنسان يتعدى. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأحكام الواردة، قال: البينة وإلا فحد في ظهري. فقال هلال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. وأنه ده دايما ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى. هلال بن أمية رضي الله عنه يقول أنه صادق، إني لصادق، وأن الله تبارك وتعالى سوف ينزل الآيات ما يبرئ به ظهري. فنزلت الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فحتى بلغ من الصادقين، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ يبقى قبل ما يمضي في المسألة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن أحد الطرفين كاذب، إما الرجل كذب في هذه التهم على المرأة، وإما المرأة أن تكون كاذبة في أنها ضرأت عن نفسها العذاب وهي فعلا وقعت في ذلك الأمر، فهل منكما من تائب؟ وبالتالي الإمام يذكر القوم بالتوبة، ويذكر القوم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، مش مجرد إقامة أحكام فقط، ولكن أيضا وجب أن يذكر هؤلاء القوم، قلنا حتى لا يقع في المعصية وفي المخالفة، فيذكر، نقول ممكن الإنسان هوى النفس يدفعه إلى ذلك الأمر، يدفعه إلى هذا الأمر. فلذلك قال: الله يعلم أن أحدكما كذب، ويذكر القوم بربهم سبحانه وتعالى، فهل منكما من تائب؟ يبقى لم يقنط العباد من التوبة والرجوع إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يقلع عن ذلك الذنب. قال: ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها موجبة، يبقى دي نقول موجبة للعذاب. فقال ابن عباس: فتلكأت ونقص حتى ظننا أنها سترجع. لما في الخامسة كده الإمام يوقف هذا الرجل يقول له: انتبه إن الخامسة دي الموجبة، يعني هتوجب عليك كما تقول لعنة الله عليك إن كنت كاذبا في هذه التهمة التي اتهمت بها المرأة، والمرأة أيضا توقف في الخامسة، احذري فإن غضب الله عز وجل عليك إن كنت كاذبة في هذا الأمر. قلنا موجبة، موجبة للغضب وموجبة للعن، ولذلك يبقى الإمام يوقف الرجل في الخامسة ويوقف المرأة أيضا في الخامسة، ويذكر أيضا هذا الرجل وتلك المرأة بربها سبحانه وتعالى. ويذكر أيضا رجل المرأة أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: فتلكأت ونقص حتى ظننا أنها سترجع. جاءت في الخميسة كده نقول سكتت يعني برها من الوقت حتى ظنوا أن المرأة ترجع ويتكذب نفسها وتقول فعلا أنها فعل ذلك الأمر. فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. لكن قالت والله تفضح العشيرة في على طول الأيام والدار كده. فمضت، فقالت أن هي أساسا استكملت هذه الشهادة إلى نهايتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلك الساقين فهو لشريك بن سحماء. يبقى هو الرجل الذي اتهم هلال بن أمية رضي الله عنه زوجه فيه، يبقى لو كان اتهمها مع شريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله كان لي ولها شأن. أيضا يعني بنقف عند الحدود، قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو هيبقى صادق لو أتت المرأة بالولد على نعت كذا وكذا، فأتت بذلك النعت لذلك، لكن علق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قلنا قرينة واضحة، قرينة واضحة، لكن لا نقوى على اتهام المرأة من خلالها، لا نستطيع أن نقوى على رغم أن جاءت بالصفات نقول المكروهة، لكن لا نستطيع أن نقول هذه مرأة زانية، هو صدق وهي كاذبة. البينة أو القرينة قال ذلك الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يضرع عنها العذاب. شهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب في هذه التهمة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا، فعند ذلك يضرع عنها العذاب، يضرع عنها العذاب. جاءت نقول بالنعت المكروه ومع ذلك بدي قرينة واضحة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لنا حدود، فعند ذلك ضرعت عن نفسها العذاب، يبقى لا يقوى على إقامة الحد على تلك المرأة لأنها ضرعت عن نفسها العذاب بما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يبقى دي كانت قرينة واضحة، قرينة واضحة، ولكن عند ذلك طالما ضرعت عن نفسها العذاب فلا تتهم المرأة بذلك الأمر، يفوض ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمان. نقول والله في الحالة دهية يبقى يلاعن بينه وبين امرأتي، بيلاعن بينه وبين امرأتي. طب هو اتهم رجل، اتهم شريك ابن سحمان، لا يقام عليه في ذلك حد القذف، لا يقام عليه في ذلك حد القذف طالما قام ولاعن بينه وبين امرأتي. قلنا على الرغم ان هو اتهم المرأة بفلان، قال ان فلان اللي زنى بها، فعلى ذلك ونقول نفى الولد فكان اللعان. لما يبقى اللعان يبقى على ذلك نقول ده بيلاعن بينه وبين المرأة على أساس أنه لم يأتي ببينة. طيب يا ترى لما اتهم ذلك الرجل، لو اتهم هذا الرجل يبقى لا يقام عليه حد القذف في ذلك، لا يقام عليه حد القذف في ذلك، يبقى كأن القضية قضية يعني واحدة، دي كلها قضية واحدة. كان اللعان لما يلاعن يبقى عند ذلك لا يقام عليه الحد، لا الحد في اتهام امرأته ولا في أنه اتهم فلان مع امرأته، ولا اتهم فلان مع امرأته، فلا يقام عند ذلك حد القذف. قلنا ده الكلام ده زي امرأة كده قالت أنها زنت مع فلان، أنها زنت مع فلان، نقول بإقرارها يقام عليها الحد، بإقرارها يقام عليها الحد. طب يا ترى لما قالت أنها زنت مع فلان هل يقام عليها؟ لا، يعني لا يقام، وهي لا يقام عليها حد القذف أيضا، يبقى لكن حيقام عليها الحد، حد الزنا. فحد الزنا ده يبقى لا يقام، تقول أن فلان زنى بها، يبقى فلان زنى بها، نقول يبقى إقرارها بالزنا يبقى نقيم عليها الحد لأنها أقرت على نفسها بالزنا. طب اتهمت واحد، الاتهام ده هو لم تأتي بينة يبقى فيها طبعا حد في الظهر اللي فيها حد قصف. نقول لا، لو اتهمت المرأة رجل يبقى عند ذلك نقول حيقام عليها الحد بإقرارها، يقام عليها هذا الحد بإقرارها، ولا يقام عليها حد قصف، ولا يقام على هذا الرجل الحد إلا بإقراره، إلا بإقراره أو كان هناك بينة. يبقى نجد أن شريك ابن سحماء نقول أتت بيع الوصف، ونقول القرينة قرينة قوية أن أتت بها على الوصف الذي عليه شريك ابن سحمان، ومع ذلك نقول أنه لم يقم الحد على هلال بن أمية في رمي لشريك ابن سحمان، وكذلك أيضا لم يقم الحد على شريك ابن سحمان، قلنا لأنه لم يقر بذلك الأمر، أنه ما فيش بينة ولم يكن هناك إقرار، لو أقر على نفسه أو قرع نفسه هنقيم عليه الحد، لكن لم يقر على نفسه يبقى لا يقام عليه الحد. قلنا رغم وجود قرينة قوية أن الولد طلع شبيه به، يعني نقول صفاته مطابقة لصفات شريك ابن سحماء، لكن طبعا هنا الحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات، يبقى إما أن يكون هناك إقرار وإما أن يكون هناك بينة. مفيش إقرار ولا بينة، يبقى على ذلك يبقى نمسك عن ذلك الأمر ويفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين، أمر رجلا حين أمر المتلعنين يتلعن نضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة، يعني بيحاول يسكته، خلي بالك ما تنطقش بالكلمة الأخيرة، يبقى شاهد أربع شهادات بالله أنه صادق في التهمة اللي اتهم في المرة، والخامسة ما تتقالش كده، ده هو يسكته ويذكره ونقول خلي بالك أنها الموجبة، قلنا بحيث أن الرجل يرتدع، حيرتدع نقول عند ذلك نذكره، ولكن لو أصر يبقى مضى في استكمال ذلك اللعان، مضى في استكمال ذلك اللعان. وقلنا بلعان الرجل لمراته حيتم الفرقة بين الرجل والمرأة، حيتم الفرقة بين الرجل والمرأة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أني جئت أهل عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم، الآيتين كلتيهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله لك فرجا ومخرجا، قال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما أخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها، فقالت قد كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، فقيل لا اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لا اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لا اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كانوا صادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ورماها أو رمى ولدها فعليه الحد. يبقى نقول يضرت عن نفسها العذاب، وبالتالي بهذه التهمة هو الزوج اتهمها بها بهذه التهمة، نقول وبالتالي لا عن الزوج، المرأة ضرت عن نفسها العذاب، يبقى على ذلك هذه التهمة لا تتهم بها المرأة، لا نقول أنها هذه امرأة زانية أو نقول أن ده ولد زنا، وبالتالي ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، يبقى الولد ده حيدعى لأمه، حينسب إلى أمه، قلنا لأن الزوج لما رماها أيضا ونفى ذلك النسب، نفى ذلك النسب. ممكن لما يكون هذه التهمة تهمة رجل عند ذلك وجد أن هذه المرأة كانت في طهر لم تمس فيه، وجد أن هذه المرأة زنت، فممكن رجل يمسك، يعني يمسك يقول أنه والله في حال الزنا حيستر وممكن يطلق المرأة، لكن هو امتنع عن جماع هذه المرأة حتى ينظر أثر ذلك الزنا، فرأى أن أثر ذلك الزنا كان ذلك الحبل، فعند ذلك يلاعن. قلنا بيبقى في فترة طويلة، في فترة نقول قد يكون الرجل يمكث حتى تضع المرأة، حتى تضع المرأة، يبقى نقول فترة ولكن لا يقترب من هذه المرأة، يبقى نقول هذه المرأة يبقى كانت في طهر لم تمس فيه، فعلمنا بذلك براءة الرحم، فزنت المرأة، فممكن الرجل مش بيتهم المرأة مباشرة كده، ممكن يسكت، قلنا لأن طبعا الستر أولى، والخلاص منها يكون بأمر الطلاق، خلاص منها يكون بأمر الطلاق، والستر أولى، الستر أولى. فعلى ذلك نقول إن هو يبقى أمسك عن جماع هذه المرأة، قلنا حتى رأى أثر ذلك الزنا كان ذلك الحبل، فممكن عندما رأى الحبل ما بيتمش اللعان بردك ولا رفع هذا الأمر إلى الإمام للتلاعن. قلنا بيمكث حتى تضع المرأة، عسى أن يكون سقط بعد ذلك، عسى أن يكون إجهاد، هتوجهد المرأة وبالتالي يستطيع أن يتخلص منها ويكون قد سطر، قد سطر على المرأة. أن الستر في هذه المواضع أولى، الستر أولى، لكن لما حدث الحبل يبقى هتدخل المرأة على الرجل من ليس من ولدي، فعلى ذلك قام باللعان لغاية لما تضع المرأة. بعدما وضعت واستهل ذلك الولد صريخا يبقى خلاص استقرت له الحياة، يبقى عند ذلك ممكن يرفع هذا الأمر إلى الإمام، يرفع الأمر إلى الإمام لأنه تيقن إن ده خلاص ده ولد. قلنا لو كان إجهاد أو كان مثلا ما فيش حبل نتيجة ذلك الزنا ممكن أساسا الفراق بينه وبين المرأة عن طريق الطلاق، عن طريق الطلاق. فنقول إن الستر أولى، الستر في ذلك أولى، لكن لما حدث الحبل يبقى لابد من نفي ذلك الولد. قلنا حتى لا ينسب ذلك الرجل إلى هذا الرجل، هو ليس ولدا لذلك الرجل، والولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينسب لفراش الزوجية إلا في حالة إن الزوج قام بنفي ذلك الولد. قلنا وعنده الدليل أنه لم يطأ هذه المرأة، لم يطأ هذه المرأة، ولكن هي كانت قد زنت ورأى ذلك الزنا وحبلت من ذلك الزنا، فعند ذلك لم يطأ المرأة حتى تضع، فكان ذلك اللعان دائما يعني. وبالتالي بقى فيه فطرة، مش شرط لما رأى المرأة يرفع الأمر مباشرة إلى الحاكم. فنقول إن اللعان إما على اتهام الرجل للمرأة بالزنا فقط، وإما أن يكون بقصد نفي النسب، بقصد نفي النسب إن تيقن من ذلك الأمر، يبقى إما نفي النسب وإما طبعا نقول. وفي الحالة دي نقول لك والله طب يستر، لا ده واجب عليه نفي النسب، هيجب عليه في هذا الأمر نفي النسب. قلنا حتى لا يدخل يعني على أهلي أو على أقاربي من ليس بولدي، يعني من ليس بولدي قلنا ده مش ابنه، وبالتالي حيقول الله لأخو هذا الأب ده عمي، ده دي عمتي دي كذا، فنقول على ذلك وهم أساسا لم يكونوا أقارب لذلك الولد، لأن ده ولد زنا، هو ولد المرأة، يعني كأن الرجل بالضبط كده لما تزوج المرأة، تزوج المرأة ومعها ولد، معها ولد، يبقى ده نقول ده ابن هذه المرأة، لكن نقول أقارب هذا الرجل ليس هناك صلة قرابة بينه وبين ذلك الولد، لأن ده ابن المرأة كذلك أيضا، فولد الزنا كده. وبالتالي لما تيقن ان ده ولد الزنا يبقى أمسك، قلنا حتى لا يدخل على أقاربي وعلى عائلتي من ليس منهم، فعلى ذلك كان اللعان. لكن نقول ان هو ممكن يصبر ما يلعنش المرأة غير لما يتيقن الحبل، نعم لما يتيقن ذلك حتى نقول لغاية لما تضع انه ممكن يبقى ساقط، ففي الحالة دي الستر أولى ويقوم بمفارقة المرأة، يبقى لنا سبيل ان احنا نتخلص من خلال على من المرأة، يعني لنا سبيل ان احنا نتخلص من المرأة، يكون ذلك عن طريق عن طريق الفراق، عن طريق الطلاق، وده نقول أستر. ومن ستر المسلمة ستر الله في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، يبقى حد القذف في ذلك الأمر. وقضى ألا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقا من غير طلاق ولا متوفى عنها. قالت فإن جاءت به أصيب في عربية سوزوكي غلق الطريق، يعني عربية بس أخي. قال وإن جاءت به أصيب ريسح أسيبج خمش الساقين، أو قال خمش الساقين فهو الهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين فهو الذي رميت به، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. يبقى نقف عند الحدود، الوقوف عند الحدود. قلنا على الرغم من القرينة القوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كاذبة وأنها فعلا زنت، وأن هذا ابن فلان أو هذا الولد كان من فلان، هذا الولد كان من فلان، مش هنقول ابن فلان لكن نقول كان من فلان، يبقى فعلا كان صادق في هذه التهمة. وقلنا القرينة دلت على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول الأيمان أوقفت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقيم الحد على المرأة على الرغم من بيان كذب المرأة، نقول أنها ضرت عن نفسها العذاب بما قالت بهذه الشهادات. فلذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ثم ذكر رواية أيضا عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو باستحلت من فرجها، كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. بكلمة ترى لما يبقى حنفرق ما بين الزوجين يبقى باللعان تم الفرقة. طب يا ترى يبقى المهر، هل المهر ده حيرد على الرجل؟ لا يرد عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حسابكم على الله أحدكم ما كاذب لا سبيل لك عليها. فقال رسول الله مالي؟ طب المال اللي هو كان أمهر به هذه المرأة. فقال لا مال لك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا حق لك في استرجاع ذلك المهر الذي أعطاه للمرأة. فقال إن كنت صدقت عليها، لو أنت صادق هي كذبة، فهذا المال بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. إن كان هو أساسا لو كان صادق ملوش حق في رد المهر، طب لو كان كاذب من باب أولى وأحرى. فعلى ذلك يبقى هذا بما استحل الرجل من فرج المرأة سواء كان صادقا أو كاذبا، وبالتالي يبقى هذا المهر لا يرد الرجل. إن غير الخلع، وإن في الخلع ردت عليه الحديقة ردت عليه ذلك المهر، فجاز الرجل أن يطالب بذلك المهر دفعه المرأة إن طلبت أن تختلع من ذلك الرجل. لكن في الفرقة عن طريق اللعان يبقى على الرغم من أقول إن هذا الرجل بان صدق ذلك الرجل، ولكن لو بان صدقه فبما استحل من فرجها بما أصاب منها، ونقول إن كان كذبا فهذا أبعد لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخيه بين العجلان وقال الله يعلم أن أحدكم ما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. في نقول فأبيا ففرق بينهما، فكان سنة المتلاعنين هو أن نحدث هذه الفرقة بين الزوجين تكون فرقة أبدية، هذه فرقة أبدية لا مجال للرجوع حتى لو أكذب الرجل نفسه بعد ذلك، لا مجال للرجوع، وتحرم عليه المرأة حرمة أبدية ويفسق ويفرق بينهما ولا مبيت لها ولا نفقة ولا سكن، بلا سكن لها ولا نفقة. يبقى في الفسخ كده لا سكن لها ونفقة، وإن زي المرأة لما تختلع لا سكن لها ولا نفقة، لأن هذه ليست طلقة رجعية، طلقة بائنة. في الطلقة البائنة سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى يبقى لا نفقة ولا سكن للمرأة. النفقة والسكن للمرأة لما يكون طلقة رجعية، وكذلك لما يكون فسخ يبقى لا نفقة ولا سكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة بين المتلاعنين، قال لا بيت لها ولا نفقة، يبقى لا سكن ولا نفقة لهذه المرأة. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ألحق الولد بالمرأة قلنا لأنه أنكر حمل هذه المرأة، أنكر ذلك الحمل. يبقى نقول ممكن أساسا يتهم المرأة بالزنا والمرأة تكون حبلة فمينفيش النسب، لكن هو بيتهمها بالزنا فكان اللعان على الزنا يفرق بينهما والولد ينسب لذلك الرجل، قلنا لأنه لم ينفي النسب. لكن لو قلنا نفى النسب فكانت اللعان بينهما، يبقى من أجل نفي النسب يبقى نقول اتهم المرأة بالزنا وأيضا أراد نفي ذلك النسب، يبقى في الحالة دي هيفرق بينهما أيضا والولد يلحق بأمه يدعى لأمه. لكن نقول ممكن يتهمها بالزنا ويتم الملعنة لكن ما بينفيش النسب، ما ينفيش النسب، قلنا يعلم أن هذا الولد منه، الولد ده منه، وبالتالي ولكن هذا رجل زنى بامرأتي وكانت قد ايه حبلت من زوجها، يبقى في الحالة دي لما بيلاعن بيلاعن على الزنا لكن لم يلاعن على نفي النسب. فإن ولدت هذا الولد يدعى لأبي، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب إذا شك في الولد، إذا شك في الولد يا ترى في الحالة دهية هل ممكن يلاعن نتيجة الشك في الولد وبالتالي حيفرق بينهما أن الولد في هذه الحالة يدعى لأمه، ولا الشك لا يؤثر في ذلك النسب؟ نرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.